وما الذي يجعلهم يذمونه إن كان صالحاً؟ الحقد، الحقد والغيرة والحسد، فهو ثري وابن ثري، وتجارته ناجحة رائجة، فإذا لم يحصد الناس مثله فمن يحصدون؟ لكن الناس يا أبي يقولون إنه... يا بنيتي، يا بنيتي، إن كلام الناس كثير، ومن يتبع ما يقوله الناس لا يكسب، فهم في كل يوم برأيه. وعدنان ولد مجتهد، أنا أراه أحيانا في السوق ولم أراحظ عليه ما يشين. بالإضافة إلى هذا، والده سوار سيد السوق قد طلبك مني لولده وقد وافقت. دون أن تأخذ رأيي يا أبي. نعم، دون أن آخذ رأيك يا سلمى، فلا أحد يمكنه رد طلب لسيد السوق. لماذا؟ لأنه يضيق عليه الخناق في تجارته حتى يؤدي الأمر إلى إفلاسه يا ابنتي. فهل يسعدك إفلاس أبيك؟ تكلمي، تكلمي يا سلمى، هل يرضيك ألا نجد ما نطعم به إخوتك يا سلمى؟ أجيبيني، هل يرضيك؟ لا يا أبي. هل سمعت ما قاله محمد بن الأكفاني بالأمس بشأن التشريح؟ إنه كلام في غاية الأهمية بالنسبة لنا كأطباء، فإن وصفه للأوردة والشرايين حل كثيرا من المعضلات التي كانت تواجهنا أثناء علاج المرضى. صدقت والله، فأنا عرفت أخطاء السابقة حين أوضح أماكن الشرايين الصاعدة والنازلة. أيها الطبيب. ماذا تريد يا رجل؟ ألم يأتي اليوم الطبيب محمد بن الأكفاني؟ لا. ومتى يجيء؟ حقا، متى سيجيء اليوم؟ هو لن يجيء اليوم إلى البيمارستان، فقد ذهب إلى المرصد. إلى المرصد؟ أجل، ذهب إلى مرصد المقطم منذ الأمس. وماذا يفعل هناك؟ يرصد النجوم والكواكب. هذا الرجل أعجب رجل رأيته في حياتي. أنا لا أدري كيف يفعل كل هذا الذي يفعله، فهو خبير في الموسيقى وفي الجواهر وفي الهندسة والحساب والطب والحكمة والفلسفة والشعر والأدب وفي البيطرة والنبات وعشرات العلوم. بل والأعجب من ذلك أنه خبير في أنواع الرقيق من المماليك والجواري وأنواع الأقمشة وأشياء غريبة. وخبير في الفلك وعلم الهيئة أيضا. ولكن الأعجب من كل ذلك أنه يكتب الرقى والتعاويذ. الرقى والتعاويذ؟ نعم والله، يكتبها لهؤلاء الذين يظنون أن بهم مسا من الجن والعياذ بالله. هذا الرجل محمد بن الأكفاني هو بحق أعجوبة هذا الزمان. الفلاحة؟ نعم يا زينب. وما الذي تكتب عن الفلاحة في كتابك إرشاد القاصد إلى أثنى المقاصد يا محمد؟ الخبز الذي تأكلينه مما خبزته يا زينب؟ من الدقيق والماء. ومن أين جاء الدقيق؟ من القمح. إذن لولا القمح لما كان الخبز. أجل. واللحم الذي طبختيه اليوم ماذا كانت تأكل البقرة التي جاء اللحم منها؟ كانت تأكل الأعشاب والنباتات. هذا يعني أن ما تنتجه الأرض شيء مهم للغاية، أليس كذلك؟ بلى، فمنها نأكل. ألا يصح أن نهتم بفلاحة الأرض حتى يمكننا أن نزرعها ونحصل منها على ما نريد من الخضروات والبقول والثمار والفواكه؟ بلى يا محمد. الاهتمام بالأرض من هذه الناحية يسمى علم الفلاحة. وهل يحتاج الأمر إلى علم ودراسة يا محمد بن الأكفاني؟ إن المزارعين يعرفون كيف يزرعون أراضيهم. هذا العلم يعين المزارعين كي يحصلوا على أفضل المحاصيل أيتها الزوجة الطيبة. كيف يا محمد؟ هذا العلم يهتم بالأرض. نعم. فهناك أراض صالحة للزراعة وأراض غير صالحة. نعم. وهناك أراض ملحية وأراض طينية وأراض رملية. نعم نعم. علم الفلاحة يفرق بينها ويضع يد المزارع على طرق اختبار الأرض كي يعرف هذه من تلك. معك حق. علم الفلاحة أيضا يدخل تحسينات كثيرة على طرق الحرث والغرس والري. نعم. مما يحقق أفضل النتائج بالنسبة للمحاصيل المزروعة. وماذا أيضا يا محمد؟ يعرف بطرق تركيب الثمار بعضها من بعض، أي تلقيحها، ومعرفة الأوقات المناسبة للزرع والغرس، وكيفية دفع الآفات عن الشجر ودفع سائر الهوام عن البساتين، وفي الاستدلال على وجود الماء في الأرض. نعم. ويعرف بأفضل الطرق لإجراء القنوات وحفر الحياض وما يتعلق بالسواقي. وماذا أيضا؟ ويعرف بأنواع الزبل لإصلاح الأرض وتشذيب الأغصان. نعم. ويعرف بزراعة الرياحين والأزهار وكيفية الاستفادة منها، كما يهتم بالفواكه. بزراعتها؟ بزراعتها والحصول على عصيرها واستخدامها في الأطعمة المحلات بها وتجفيفها. تجفيف الفواكه؟ نعم يا زينب. وهل تجفف الفواكه يا محمد بن الأكفاني؟ أجل أيتها الزوجة الطيبة، وأنت أكلتها مجففة. أنا؟ نعم، ألم تأكل الزبيب والتين الجافة والتمر الجاف؟ بلى بلى، صدقت والله يا محمد، فهذه جميعها فواكه مجففة. هل اقتنعت الآن بأهمية علم الفلاحة؟ نعم يا محمد. ولكن ولكن ماذا يا زينب؟ أراك تهتم بالفلاحة وتترك العلم الذي تخصصت فيه وبرعت حتى اشتهرت به. ماذا تقصدين؟ أقصد الطب أيها الزوج الحبيب. أنا متخصص في جميع العلوم، وكل ما هنالك أنني عملت بالطب سعيا وراء الرزق لا أكثر، لكنني رياضي، فلكي، كيميائي، مهندس، فيلسوف، موسيقي، جوهري، ما شاء الله، بيطري، عشاب، صيدلاني، جغرافي، عالم بالأدب والشعر والعروض. ما العروض هذا يا محمد؟ العروض هو علم أوزان الشعر وبحوره. ومن أين لك العلم بكل ذلك؟ من الكتب ومن حلقات الدرس؟ ليس من الكتب وحلقات الدرس وحدهما، بل من الحياة يا زينب، من السفر، من الاحتكاك بالناس ومراقبة أحوالهم بعين الفاحص الباحث الذي يريد أن يعرف حقيقة الأشياء. حلقات الدرس قد أعطتني مفاتيح العلوم، ففتحت أبوابها وعدوت في أراضيها كي أكتشف ما فيها. ولكن ألا ترى أنك حصلت كثيرا بالرغم من أنك ما زلت صغير السن؟ لست صغيرا جدا على أي حال، إنما أعني أن هناك علماء كبارا في سنهم ولم يحصلوا ولو جزءا يسيرا مما حصلت أنت. الرغبة في العلم تصنع المستحيل يا زينب. كل يوم يمر علينا معا يا محمد يجعلني أزداد إعجابا بك، فأنت رجل نادر بحق وعالم لا مثيل لك. كان من الممكن أن يتبدد معظم هذا العلم يا زينب لولاك. لولاي أنا؟ نعم. كيف أيها الحبيب؟ لقد حققت لي الحياة الهادئة المطمئنة التي تعينني على تحقيق ما يصعب تحقيقه وعلى إنجاز ما يصعب إنجازه. العالم يحتاج إلى البيت الهادئ الذي يوفر له الأمن والسكينة، فيهتم بعظائم الأمور ولا تتبدد طاقته في توافه الأمور. يا أهل مصر المحروسة! اسمعوا اسمعوا! يا أهل مصر المحروسة! اسمعوا! يسافر سلطاننا الناصر محمد بن قلاوون إلى الأراضي الحجازية المباركة لأداء فريضة الحج هذا العام بإذن الله. حماه الله ورعاه، ويحمل معه الباب الجديد للكعبة المشرفة، باب من خشب الصمت الأحمر مغلف بالفضة، وسوف يوضع الباب الجديد في حضور السلطان أعزه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه. يا أهل مصر المحروسة! يا أهل مصر المحروسة! يسافر سلطان الناصر محمد بن قلاوون. أخيرا جئت يا عدنان. ما معنى أخيرا جئت هذه التي تتلفظين بها؟ معناها أنك تغيبت طويلا خارج الدار. تغيبت؟ نعم يا عدنان. اسمع يا سلمى، أنا رجل البيت، أجيء وقتما أشاء وأمضي حينما أشاء، ها؟ فلا تسأليني عن خروجي أو دخولي، هل تفهمين؟ ولكني زوجتك يا عدنان. انتهى الكلام في هذا الموضوع. أعد لك العشاء؟ بل أحضري لي ماء بملح لأضع فيه قدمي. تختلف العلاقات بين الناس وتتباين، وحين تكون القسوة هي السائدة بين الرجل وزوجه، فإن رياح الغضب العاتية والعناد الأعمى يقتلع أشجار المحبة من القلب، ويكسر أجنحة طيور الأحلام في سماء الخيال، وينشر البرد في أوصال الحياة الزوجية بأكملها، فلا يكون في البيت غير رياح هوجاء ثم أكوام من حطام. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.